الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى فقال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقيها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك. قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في السنن ونحن لا نزال في الصلاة وبعد الصلاة الأذان. المفروض أن يكون الأذان قبل الصلاة يعني بعد الطهارة, لكن هنا ترتيب الأئمة رحمهم الله مو معروف. يقول كتاب الأذان وبدأ الأذان, متى بدأ الأذان؟ حينما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة, وإلا فالصلاة فرضت وهو بمكة. الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات وهو بمكة, وصلى بمكة تقريب 10 سنين أو 15 سنة ثم هاجر إلى المدينة. لكن لما كان بمكة يجتمعون عنده عند الركنين, بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود, يجتمعون عنده ويصلون جماعة ما أحتاج إلى أذان ولا إقامة ولا شيء. وإذا خرجوا من المسجد خرجوا إلى بيت أرقم بن أبي الأرقم الذي هنا عند الصفا, لا ما أحتاج إلى أذان ولا لأنه ما تجمع كثير, ما أكثر ما تجمع عند الرسول قبل الهجرة قرابة 11 رجل أو 20 رجل, لا له ولا حاجة إلى الأذان. لكن لما هاجر وتجمع المهاجرون والأنصار فاحتاج الناس إلى أذان يأتي بهم من المسجد, احتاجوا إلى الأذان. يقول رحمه الله حدثنا كتاب الأذان والسنة فيها. كتاب الأذان والسنة فيها يعني طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأذان الذي أخبر به بلال. قال حدثنا محمد بن عبيد. نقول حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم التيمي قال عن محمد بن عبد الله بن زيد. عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان, يلقبونه صاحب الأذان. عبد الله بن زيد بن عبد ربه يلقب صاحب الأذان. عبد الله بن زيد بن عاصم يلقب صاحب الوضوء. فهذا صاحب الأذان لأنه هو الذي رأى الأذان وهو الذي أخبر به الرسول أول ما أخبر, ولا فعمر وافقه لكنه سبق عمر فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام له. يقولنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحيته. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد هم بالبوق وهم بالناقوس وأمر به أن ينحت من خشب يسيله بوق علشان لا تتكلم هنا مثل ما يفعلون مثل ما يفعل عسكر الآن يلقمه يتكلم فيه ويطلع الصوت يطلع الصوت يسمعه من حوله من في المسجد. قال قولي عبد الله بن زيد في المنام قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران. يقول عبد الله بن زيد أري بالمنام يقول رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران معه ناقوس يحمل ناقوس. فقلت له الناقوس يعرفونه لأنه حق اليهود والبوق حق النصارى. فقال لا تبيعني هذا الناقوس أو تعطيني إياه. قال ما تصنع به. نعم. قال أنادي به إلى الصلاة. قال أنادي به إلى الصلاة لأننا الآن نبحث عن شيء ننادي به بالصلاة يجتمع المسلمون فيه. فقال ألا أعلمك بكلمات أحسن منه؟ قال بلى وما هن. نعم. قال الله أكبر الله أكبر. ثم بدأ قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات التكبيرات 4 مرات. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 2. نعم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عليه السلام. قال حي على الصلاة. ما قال حي على الصلاة، يعني تعالوا للصلاة. حي يعني تعالوا، هيا تعالوا نصلي، تعالوا للصلاة، حي على الصلاة. ثم قال حي على الصلاة مرتين، ثم قال حي على الفلاح مرتين، لأن الصلاة فلاح أيضا، فلاح وبركة. فحي أولا على الصلاة، ثم حي على الفلاح ثانيا. نعم. قال الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. انتهت إلى 15 جملة، 15 كلمة. الأذان 15 كلمة، والإقامة 11 كلمة، إلى آخره. فرجع عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابنه ابن عبد الله بن زيد، فخرج عبد الله بن زيد بن عبد ربه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول نائم في بيته، فطرق عليه الباب وقص عليه القصة، فقال إن هذا رؤيا حق، أخرج أنت وبلال فنادي في الناس، يعني صلاة الفجر، لما يريد صلاة الفجر نادي بينه، ألقيها على بلال فإنه أرفع صوتا منك، أندى يعني أرفع صوتا منك، ألقيها على بلال حبة حبة، وصلة وصلة، أو كلمة كلمة. ثم بعد ذلك استقر الرؤيا، صارت رؤيا حق، وصار بها حكم شرعي. كثيرا من الرؤيا يصير بها أحكام شرعية. قال فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج، فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. لما نادى بلال رضي الله عنه برؤيا عبد الله بن زيد، سمع عمر في بيته الصوت بلال، فجاء يجري وقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى، رأيت جاني في النوم مثل الرجل اللي جاءه، وأخبرني بالكلمات التي سمعتها من بلال، فالحمد لله إنها لرؤيا حق. نعم. قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك. يقول أبو عبيد أخبرني عبد الله الحكمي أن عبد الله بن زيد قال بذلك. أحمد الله ذي الجلال والإكرام حمدا على الأذان، يعني كثيرا. قال شعر أحمد الله ذي الجلال والإكرام. نعم. حمدا على الأذان كثيرا، حمدا على الأذان كثيرا. إذا أتاني به البشير من الله، إذا أتاني به البشير من الله، فأكرم به لدي بشير، فأكرم به لدي بشير، يعني يثني على الله أن علمه الأذان، يثني على ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، يثني على ربه أن أعطاه الله الأذان وصار حكما شرعيا وأقره. ثم كمل البيت الثالث. نعم. في ليالي والى بهن ثلاث، كلما جاءني زادني. في ليال والى بهن ثلاث، يعني يرى ثلاث مرات. في ليال والى بهن ثلاث، كلما جاء زادني توقيرا. كلما جاء زادني توقيرا، يحمد ربه عبد الله بن زيد، يثني على الله تعالى وتقدس، ويحمد ربه اللي وفقه على هذه الرؤيا التي هي حكم من احكام الشريعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة، فذكروا البوق فكره من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا به فأذن. قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغداء الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثني محمد بن خالد، محمد بن خالد قال حدثنا نبيه خالد، نبيه خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا الزهري قال حدثني الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة. يقول عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة استشار الناس فيما الشيء اللي ينادي به للصلاة ليجمع الناس الصلاة. ما هو يا جماعة؟ أحد أشار بالناقوس، وأحد أشار بالبوق، وأحد أشار، لكنه كره أفعال اليهود والنصارى، كره عليه الصلاة والسلام، وبات تلك الليلة. فأري عبد الله بن زيد تلك الليلة، وطرق باب الرسول آخر الليل حتى أقرت هذه الرؤيا، وجاء عمر رضي الله عنه يثبت أنه رآها أيضا، وأنه رأى هذه الرؤيا حرفيا. نعم. قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغداء الصلاة خير. يقول الزهري وزاد بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، لأنه قيل له إن النوم إن الناس نوما، قال الصلاة خير من نادى بها فأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عمر يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. جاء عمر علي رضي الله عنه يجري، قال يا رسول الله رأيت الذي رأى ولكنه سبقني إليك، قال الحمد لله الذي وفقنا لما يحبه. باب التجهيز في الأذان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز وكان يتيما في غير أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام، فقلت لأبي محذورة أي عم إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فصرخنا نحكيه نهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فعقدونا بين يديه، فقال أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني وقال لي قم فأذن، فقمت. ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين وبنفسه، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارفع من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التعذين فأتاني سرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه ثم على ثديه ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك، فقلت يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال نعم قد أمرتك، فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت على عتاة بن يزيد رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الترجيع في الأذان. باب الترجيع في الأذان، يعني تؤذن مرة ثم تثني مرتين، يعني الله أشهد أن لا إله إلا الله والترجيع بس التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله جهرا مرتين، ثم تختف صوتك مرتين بأشهد أن لا إله إلا الله، ثم كذلك أشهد أن محمد رسول مرتين ترفع صوتك، ثم تخفض صوتك مرتين في أشهد أن محمد رسول الله. أما حي على الصلاة ما ثبت، إنما التشهد الأربعة التشهدات الأربع هي اللي ثبتت أنك ترجع فيها، يعني ترفع صوتك ثم ترجع تخفضه ثم تؤذن فتخفضه إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا عبد العزيز بن عبد الملك عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة ابن أبي محذورة عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال عن عبد الله بن محيريز وكان يتيما في حجر أبي محذورة. عبد الله بن محيريز هو الذي أتانا بحديث أبي محذورة ويحكيه لنا عن أبي محذورة نفسه. قال حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي محذورة أي عمي إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك. يقول عبد الله بن محيريز يا عم جهزه عمه إلى الشام، قال يا عم إنني ذاهب إلى الشام وإن الناس راح يسألوني عن أذانك هذا الترجيع أتيت به أنت وحدك يسألوني عنه فأخبرني به. يقول فأخبره به كله أخبره بما فعل به الرسول فقال نعم. قال أخبرني أن أبا محذورة قال خرجت في نفر فكنا بعد الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخبرني أن أبا محيريز وجماعة معه ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام متنكبين يعني متسترين ولكنهم سمعوا أذان بلال فقاموا يصيحون يستهزئون ببلال يستهزئون بأذان بلال رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمع أصواتهم الرسول وانتهى بلال من الأذان وانتهوا أرسل الصحابة وجاءوا بهم. يقول فجاءوا بنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أحد أكره إلي من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فلما جاءوا بنا فليكم اللي صوته قد ارتفع بشكل كذا وكذا. يقول فأشاروا إلي وقد صدقوا صدقوا أنا اللي أرفعهم صوت. يقول فأرسل الناس الجماعة حقين أرسلهم وأبقاني أنا. فقال أذن يقول فألقى علي الأذان بنفسه عليه الصلاة والسلام ألقى علي الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله مرتفع ثم أشهد أن لا إله إلا الله منخفض ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتفع ثم أشهد أن محمد رسول الله منخفض ثم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول لما انتهى وراني حفظت الكلمات قال أعطاني يقول صرة فيها فضة يعني أجرة لك وقربني منه ومسح بناصيتي كذا على وجهي مسح بالناصية على وجهي وعلى صدري. يقول فقال اذهب فأذن بمكة. قلت تأمرني أذن بمكة؟ قال نعم أمرت قد أمرتك. يقول فأتيت عتاب بن أسيد رضي الله عنه أمير الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمر عتاب بن أسيد وعمره 20 سنة أمر عتاب بن أسيد أميرا على مكة وعمره 20 سنة لكن أعقل قريش كله. قال وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة على ما أخبرني عبد الله بن محيريز. يقول أخبرني من أدرك أبا محذورة يعني شهد عبد الله بن محيريز أن الأذان هو أذان سنة. الآن الأحناف يعملون بهذا الأحناف يؤذنون يسمونه الترجيع يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتفع الصوت ثم يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله منخفض الصوت ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتفع ثم أشهد أن محمد رسول الله منخفض إلى آخره. بعض الأحناف يعمل به الآن يعملون بحديث أبي محذورة وبأذان أبي محذورة لكن إجماع أمة محمد على أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أمام بن يحيى عن عامر الأحول أن مكولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة 17 كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول ابن ماجه رحمه الله مكررا حديث أبي محذورة من رواية ربيبه الذي تربى في حجره عبد الله بن محيريز ورواية ابن أبي محذورة أيضا عن ربيبه اللي هو رواية ابن أبي محذورة عن ربيبه عبد الله بن محيريز لما أراد يسافر إلى الشام كل هذا من رواية عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رحمه الله ألقاها عليه. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا عامر الأحول عامر الأحول بن سليمان قال عن مكحول عن مكحول الشامي قال حدثنا عبد الله بن محيريز عبد الله بن محيريز قال قال حدثني أبو محذورة عبد الله بن محيريز يروي الحديث عن أبي محذورة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه قال قل الله أكبر يعني تسعة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان 19 كلمة. يقول علمني الرسول عليه الصلاة والسلام أذان 19 كلمة بينما أذان بلال 15 كلمة الأذان 11 كلمة الإقامة هنا الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة لأنه زاد أربع كلمات في الأذان وأربع كلمات في الإقامة. قال نعم قال والإقامة 17 كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه أربعة تكبير ما زاد فيها ولا نقص لكن التشهدات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتفعا صوته ثم يرجع فيقول سمي الترجيع لأنه يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله منخفضا صوته ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتفعا صوته ثم يرجع فيقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله منخفضا صوته ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة فيها في آخرها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فهي 17 كلمة وهذا 19 كلمة الأذان إلى آخره. قال حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين في الإقامة. قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح نعم. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم. باب السنة بالأذان. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السنة في الأذان. باب السنة في الأذان يعني الأذان سنة. الأذان في اللغة هو الإعلام. الأذان في اللغة هو الإعلام تعلم الناس أن الوقت دخل يا جماعة تعالوا للمسجد. الوقت دخل يا جماعة فتعالوا للمسجد. ولكن يشترط في المؤذن أن يكون عدلا لأن الفاسق لا يصح أذان ولا يجوز أن يكون مؤذنا. وفاسق أذانه كالعدم. فاسق الفاسق الذي قد ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة هذا لا يجوز أن يكون مؤذن لأنه لابد من عدل. لابد من عدل ومن أمين أيضا أن يكون المؤذن أمينا على عورات الناس. لو كان في سطح والناس مكاشين لابد أن يكون أمين يكون برع يكون متقي يكون عارفا بالوقت وشروط. الأذان ما هو كل إنسان يصير مؤذن. لابد الأذان من شروط. المؤذن يكون له شروط. والشاهد أن الأذان الإعلام. الأذان الإعلام بدخول الوقت دخول وقت الصلاة. والإقامة الإعلام بأن الصلاة قامت خلاص ستقوم الصلاة. إعلام الناس الذين في المسجد أن الصلاة قد أقيمت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا الرحمن بن سعد الرحمن بن سعد قال عن أبيه سعد قال حدثنا عمار بن سعد عمار بن سعد قال عن سعد مؤذن رسول الله عن سعد مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام سدائي سعد بن الحارث السدائي يقول انه اذن للرسول عليه الصلاه والسلام نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوته. يقول انه امر بلالا ان يجعل اصبعيه هذه السبابتين في اذنيه لان الصوت يجتمع بالافم فاذا اجتمع الصوت بالافم صار اندى وصار ارفع لانه اذا سال الاذنين مفتوحه يطلع الصوت مع الاذنين ويطلع مع الافم لكن لحجرت الاذنين عن الصوت طلع صوتك اكثر واكثر وارفع. فالشاهد انه امر بلال ان يجمع اصبعيه في اذنيه وان يلتفت يمنه ويسرها. قال رحمه الله حدثنا ايوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن زياد قال انا حجاج بن ارقى انا ابن بن ابي جحيفه عن ابي رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطه وهو في قبه حمراء فخرج بلال رضي الله عنه فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد أيوب بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال الحجاج بن أرطاد الحجاج بن أرطاد قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عون بن أبي جحيفة قال عن أبيها بجحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام بلبطة بقبة حمراء فخرج بلال فأذن في تلك المكان وكان يقول يحط إصبعيه في أذنه هذا الشاهد يحط إصبعيه في أذنه هكذا ويدور هكذا حي على الصلاة يدور كذا حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره علشان يسمع هؤلاء ويسمع هؤلاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن نصف الحمصي قال حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصطفى محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد بقية بن الوليد قال عن مروان بن سالم عن مروان بن سالم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عبد العزيز بن أبي رواد قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خصلتان معلقتان بأعناق المؤذنين ما هما الصلاة والصوم صلاتهم وصيامهم يعني الصوم إذا صام أراد الإنسان أن يمسك عن الطعام في الفجر فأنت المسؤول المؤذن وإذا أراد أن يفطر مع المغرب فأنت المسؤول المؤذن وكذلك الصلاة إذا جاء وقت الصلاة أنت المسؤول عن الصلاة للمسلمين يجتمعون فيها كذلك فهو مسؤول عن الصلاة والصوم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يؤخر الأذان لا يمكن يؤخره مجرد ما يدخل الوقت يؤذن لكن يؤخر الإقامة إلى أما يخرج أما يرى الرسول أو يؤمر بالإقامة. قال رحمه الله الإقامة ما يخالف تأخيرها لكن الأذان لا ما تأخر الأذان عن الوقت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبس بن غياث عن أشعث بن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال عن أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا الحسن قال حدثنا عثمان بن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. عثمان بن أبي العاص كان أميرا فقال له يقول إن الرسول عهد إلي يعني قال له وعاهده وعهد إليه ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا أجر يأخذ على أذانه يؤذن ويأخذ أجر هذا لا يجوز ولا الإمام لا يأخذ أجر لكن لو كان هناك مكافأة مثلا جعل من أذن فليأخذ كذا ومن أما الناس بالصلاة فليأخذ كذا جعل فلا بأس بذلك إذا كان جعل ما هو إجرة اللي يقول ما أذن إلا بكذا لا تصح أذانه واللي يقول ما أصلي بكم إلا بكذا لا يصح لا تصح صلاته. الإمام أحمد يقول أعوذ بالله ومن يصلي وراء هذا لأنه ما أصلي بكم إلا بألف ريال ولا أذن إلا بخمسمائة مؤذن هذا أعوذ بالله كلهم فسق هؤلاء ما يصلى بهم ولا تصح صلاتهم. لكن لو كان جعل مجعول لأي شخص تقدم ويؤذن فهو يأخذه ولا بأس بذلك كذلك الإمام مجعول لأي إمام من تقدم بهذا المسجد مجعول له ألف ريال مثلا يأخذه ولا مانع من ذلك إذا كان جعل مكافأة يعني لا أنه أجرة يشترط على الناس أنه ما يؤذن إلا بكذا وكذا هذا لا يصح أذانه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصوب في الفجر ونهاني أن أصوب في العشاء. مسهول بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو إسرائيل قال الحكم قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن بلال رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر قال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أثوب في الفجر يعني يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم نعم ونهاني أن أثوب في العشاء نهاني أن أثوب في العشاء الفجر نعم لأن أسنومة الصلاة خير من النوم مرتين الصلاة خير من النوم أما في العشاء فلا حاجة نعم قال رحمه الله دثنا عمر بن رافع قال دثنا عبد الله بن المبارك أما عمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمر بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ارفع صوته الصلاة خير من النوم فأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام وبقيت إلى يوم القيامة سنة تقال في صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يعلى بن عبيد قال دثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الهارث السباعي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال رضي الله عنه أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع قد أذن ومن أذن فهو يقيم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الإفريقي ابن نعيم قال حدثنا زياد بن نعيم قال عن زياد بن الحارث الصدائي أنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقال أنه في غزوة تبوك فأذن زياد بن الحارث الصدائي أذن لما لم يجد بلال راح يتوضأ وتأخر فأمر الرسول زياد هذا فأذن لما أذن وأراد بلال أن يقيم قال إن أخ صدى قد أذن ومن أذن فهو يقيم المؤذن هو اللي يقيم مدام أذن هو يقيم الصلاة لأنها مربوطة به أذن فالقام مربوطة بالصلاة لكن لو أقام بلال ما فيها شيء يعني لو جاء أن إنسانا أذن وأقام غيره جائز لكن الأفضل أن المؤذن هو اللي يقيم فإن أذن أقام المؤذن الرسمي فلا مانع من ذلك. نعم. باب ما يقال إذا أذن المؤذن. قال رحمه الله دثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال دثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقال المؤذن إذا قال شيء تقول مثله الإنسان تقول مثله وسيأتي أن في صيغة غير مثلية وأنها جائزة أيضا وأنها إجابة أيضا. يقول رحمه الله حدثنا أبو إسحاق الشافعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عباد بن إسحاق قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله يعني أنك إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر إلى آخر الأذان أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول تقول أشهد أن محمد رسول الله. وورد في بعض الأحاديث أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ورد هذا وهذا لكن هنا يقول من قال مثل ما قال المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي كما سيأتينا. قال رحمه الله حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم قال أنبانا أبو بشر عن أبي الملي بن أسامة عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال حدثني عمتي أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو بشر حدثنا أبو بشر قال حدثنا أبو المليح أبو المليح أسامة ابن أسامة قال عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عتبة ابن أبي سفيان عن عمته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان عندها في يومها وليلتها إنه يجاب المؤذن بلفظه إذا قال الله أكبر قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله بلفظه يجاوب المؤذن بلفظ ما بمثل ما يقول المؤذن حرفيا. هذا حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن طه بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء يعني الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اللفظ اللي يقول المؤذن قوله أنت. وسيأتي حديث عمر أنه من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال هنا اسم المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الحكيم بن عبد الله الحكيم بن عبد الله قال عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه سعد عن ابيه سعد رضي الله تعالى عنه نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله. يقول سعد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال اذا سمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال وانا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وانا اشهد ان محمد رسول الله حتى انتهى من الاذان. نعم. قال رضيت بالله ربا وبالاسلام ثم قال بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد عليه الصلاه والسلام نبيا غفر له ذنبه. اذا جاء بالدعاء هذا بعد الاذان واجاب بقول وانا اشهد وانا اشهد ثم قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر له ذنبه. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن ابي الحسين قالوا دثنا علي بن الياش الالهاني قال دثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى والعباس بن الوليد والعباس بن الوليد ومحمد بن ابي الحسين ومحمد بن ابي الحسين قالوا جميعا عن علي بن عياش عن علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة السامعة والصلاة. نقول للرسول عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء يعني يسمع الأذان بكامله، إذا كمل الأذان تقول اللهم رب هذه الدعوة، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي. القائمة يعني ستقوم، الصلاة القائمة يعني ستقوم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللي ستقوم بعد قليل يعني، والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي. بعض الناس يضيف إليه الدرجة الرفيعة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، ما يحتاج تقولها، ما يحتاج تقول الدرجة، لأن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة التي سيرفع لها الرسول عليه الصلاة والسلام. باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ساسة عن أبيه، وكان أبوه في حجر أبي سعيد قال: قال لي أبو سعيد رضي الله عنه: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، يعني وفضل، والفضل الكبير الذي يعطيه الله المؤذنين، لا شك أنهم أطول الناس أعناق يوم القيامة. يقول: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن قال عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال حدثنا وكان أبوه في حجر أبي، وكان أبوه أبو عبد الرحمن بن أبي صعصعة كان في حجر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني محتضنه ربي. قال قال قال لي أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان. يقول: قال لي أبو سعيد: إذا كنت في البادية فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا إنس إلا استجابوا لك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. يقول فيقول أبو سعيد الخدري: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يسمع صوت المؤذن، إذا كنت في الخلاء في الصحراء وتؤذن لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر، حتى الطيور وحتى الحجارة إلا شهدت له يوم القيامة. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يخبر له مدى صوته ويستغفر له كل رب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر له ما بينهما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، موسى بن أبي عائشة قال عن أبي يحيى، عن أبي يحيى قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، المؤذن يغفر له مدى صوته. يقول: المؤذن يرفع يغفر له مدى صوته، يعني مدى الصوت، أو في رواية مد الصوت، مدى الصوت يعني أي مكان وصل إليه الصوت يغفر لك. يعني انظر هل يصل الصوت إلى خارج الحرم بدون ميكروفونات؟ الميكروفونات هل تدخل في الأجر وتدخل في الفضائل؟ هذه الله أعلم. الشاهد أن الصوت أنك إذا أذنت الإنسان غفر لك مدى صوتك الإنسان، من يمين ومن يسار وورا وقدام، مدى صوتك المحيط بك الإنسان يغفر لك مدى صوتك، و يستغفر له كل رطب ويابس، يستغفر له كل رطب ويابس. نعم، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة. أما الصلاة، أما اللي يأتي في هذا الأذان مستجيبا لهذا الأذان ويصلي، فإنه يغفر له 25، يكتب له 25 درجة خطوة خطوة ويرفع بها درجة. نعم، ويكفر له ما بينهما، ويكفر له ما بينهما، ما بين الخطأ أو ما بين الصلاة والصلاة، هذا الذي ورد أنه يكفر خطيئاته، تكفر ما بين الصلاة والصلاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة أنه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق وإسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عثمان قال عن طلحة بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طلحة أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول عيسى بن طلحة سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة هل الطول هذا بركة يعطيها الله إياهم تعالى وتقدس ليرون الناس ويرتفعون عن الناس؟ هذا اللي يظهر من الشراح أنهم أطول الناس أعناقا، يعني طول الله أعناقهم وترتفع رؤوسهم حتى يصيرون فوق الناس. ليش هذا المؤذنون هؤلاء المؤذنون؟ قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا حسين بن عيسى أخو سليم القاري عن الحكم بن أبان عن إكرمان بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى حسين بن عيسى قال عن الحكم بن أبان قال حدثنا عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليؤذن لكم خياركم ولأمكم قراءكم. القراء يعني الفقهاء، القراء اللي يقرؤون القرآن ويحفظونه ومع هذا يفقهون الصلاة، وهناك يؤذن خياركم. المؤذن لازم يصير من خيار الناس، ورع وتقوى وأمانة، لأنه مؤتمن على الوقت ومؤتمن على عورات الناس حينما يؤذن، لأن من أول الوقت ما كان لهم ميكروفونات، كانوا يطلعون على سطح بيت من البيوت ويؤذن، أو على سطح المسجد ويؤذن، فينظر إلى بيت هذا وبيت هذا، فلازم يكون عنده أمانة وعنده ورع وعنده تقوى وعنده عفاف. هذا الذي يؤذن خياركم، يؤذن لكم خياركم ويؤمكم قراءكم. القراء لكتاب الله، الفقهاء في دين الله هم الذي يؤمون الناس. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا مختار بن غسان قال دثنا أبس بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحدثنا راغب بن الفرج قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا 7 سنين كتب الله له براءة من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا مختار بن غسان قال حدثنا حفص بن عمر قال عن جابر بن زيد قال عن إكرمة عن ابن عباس ثم حول السند فقال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو حمزة قال عن جابر بن زيد أبو الشعثاء قال الجعفي قال عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أذن محتسبا 7 سنين كتب الله له براءة من النار. من أذن محتسبا سبع سنين كتب الله له براءة من النار. الرسول ما يحدد عليه الصلاة والسلام، العادة أن الرسول ما يحدد 7 ولا 3 ولا 2، من أذن فله كذا وكذا، من قام فله كذا وكذا، من صلى فله كذا وكذا، من أم الناس اقرأهم وله كذا وكذا إلى آخره. أما 7 سنين 10 سنين وكذا وكذا فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد شيئا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أذن سنتي عشرة سنة من أذن سنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة ولكل إقامة يقيمها يعني إقامة الأذان الأذان والإقامة وكل إقامة يكتب له ثلاثون حسنة ثلاثون حسنة هناك ستون الأذان ستون والإقامة ثلاثون ما بإفراد الإقامة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحزان أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب إفراد الإقامة باب إفراد الإقامة يعني إن على كلمة كلمة الإقامة كلمة كلمة والأذان كلمتين كلمتين إلا الله أكبر فهو أربع نقول حدثنا عبد الله بن الجراح عبد الله بن الجراح قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان قال عن خالد الحذا عن خالد الحذا قال حدثنا أبو قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال يقول أنس التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة يقول إن يقول أنس التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة نعم فأمر بلال أن يشفع الأذان فأمر يعني يفرق بين الأذان والإقامة هل أسمع الأذان وأسمع الإقامة سواء ما أدري أن تقيم ولا تؤذن فلا بد من الفرق بين الأذان وبين الإقامة يقول تمسوا شيئا يعلمون به عن الأذان يفرقون به الأذان والإقامة فأمر بلال أن يشفع الأذان يشفع الأذان ويوتر الإقامة يعني الأذان على اثنين اثنين الله أكبر أربع والباقي على اثنين اثنين والإقامة الله أكبر ثلاثة أربع والإقامة واحد واحد إلى آخره يعني تبين أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر قد قامت الإقامة تسنيها الإقامة يجيب اثنين قد قامت الصلاة قد قامت عشان ينبه الناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فإذا رأينا أنه أفرد ألفاظ عرفنا أنه إقامة وأما الأذان فيشفع نعم الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد